الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مقسما: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله عز وجل أعطى كل نفس القدرة على تمييز البر من الفجور، وأعطى كل نفس القدرة على سلوك طريق البر أو الفجور، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد يلاقي جزاءه يوم القيامة، جزاء أعماله التي عملها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا. أيها المسلمون، عباد الله، الفجور معصية عظيمة. إذا كان الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة، فإن الفجور أعظم وأعظم، إذ هو الانبعاث في المعاصي والفساد والتوسع في ذلك وعدم الافتراض والخوف، يغرق في الذنوب والمعاصي، معاصٍ بالقلب ومعاصٍ باللسان ومعاصٍ على الجوارح، ينصح فيأبى ويرفض. وهذه المعصية موجودة في زماننا بكثرة، لأن العالم صار كالقرية الواحدة، يأتينا شأن الشرق والغرب ونرى الأعاجيب والغرائب التي لم يسمع بها آباؤنا الأولون. فجور ليس بعده فجور، حتى إن نوح عليه السلام بعد أن أخبره الله عز وجل بأنه لن يؤمن، بعد أن أخبره الله عز وجل بأنه لن يؤمن إلا من قد آمن، دعا الله سبحانه أن يهلك أهل الأرض. لماذا؟ حتى لا يجد هؤلاء الكفار الفجار الكفار، لأن الكافر في العادة يلد الكافر الفاجر. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نسأل الله العفو والعافية. فتأثير أهل الفجور في الأرض تأثير لا ينكر، وهو تأثير عظيم. فوجب على كل مسلم أن يميز بين البر والفاجر، وأن يعرف البر والفجور، ليسلك سبيل البر والأبرار ويبتعد عن طريق الفجور والفجار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن أن يتساوى المؤمن مع الفاجر، المؤمن إلى الجنة والفاجر إلى السجين وإلى النار والعياذ بالله. هذه هي النتيجة الحتمية. إن الأبرار لفي نعيم، الذين برت قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبرت ألسنتهم وبرت جوارحهم، إن الأبرار لفي نعيم الجنة. وإن إن الفجار في الحين. هذان مصيران مختلفان، وينبغي كذلك على المسلمين أن يجعلوا تعاملهم مع هذين الفريقين مختلفا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، سجين فعيل من السجن أي من الضيق. فإنك لو رأيت الفاجر ممتعا بأعظم متع الدنيا إلا أنه في حقيقة الأمر في ضيق وسجن. وهذا الحديث قد يظن ظان أنه يتعارض مع ما ذكرنا. لا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الفاجر. الدنيا سجن المؤمن أي بالنسبة للآخرة، وجنة الكافر أي بالنسبة للآخرة. فالكافر يكون ضيق الصدر في الدنيا نعم، ولكن العذاب الذي ينتظره في الآخرة أعظم وأعظم. فالدنيا بالنسبة للكافر جنة بالنسبة لما ينتظره يوم القيامة من العذاب والنجاة. وأما المؤمن فإنه منعم بمعرفة الله ومحبة الله ولذة الإيمان والرضا بالله عز وجل وبشرعه إلى غير ذلك من هذه المعاني. فهو وإن كان في هذا النعيم في الدنيا إلا أنه بالنسبة للآخرة في سجن. فلا تعارض يا عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، إن أصل الفجور الكذب، إن أصل الفجور الكذب. وللأسف الشديد من المسلمين من يمتهن مهنة الفجور خاصة عند اختلافه مع الآخرين، فيقول في من اختلف معه كلاما كذبا وافتراءا وزورا. يقول صلى الله عليه وسلم لما عد صفات المنافقين قال: وإذا خاصم فجر، إذا حصل بينه وبين آخر خلاف اتهمه في عرضه، اتهمه في ماله، اتهمه في دينه، لم يترك شاردة ولا واردة إلا اتهمه فيها. هذا هو الهجوم. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نسأل الله العفو والعافية. في زماننا مع انتشار مشاهير السوشيال ميديا خرجوا لنا بطوار، بعضهم يتاجر في عرضه ولو كان على حساب دينه. ونرى الغرائب والأعاجيب مما يصنع هؤلاء. وهؤلاء من المسلمين عندما ترى أحوالهم تتعجب، لكن عندما تعلم بأن بداية هذا كانت خطوة في طاعة الشيطان يزول عجبك. لا تتبع خطوات الشيطان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجر. أي دعاء قوم أبرار، دعاء الصالحين يجيبه الله عز وجل، ودعاء المؤمن للمؤمن بظهر الغيب مجاب. فكيف إذا كان من الأبرار الذين يتمنى المرء أن يموت على حالهم؟ وتوفنا مع الأبرار. أيها المسلمون عباد الله، من صفات الفجار، نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من حالهم، أنهم لا يأبهون في المعاصي والذنوب. لو حدثتهم عن الموت، لو حدثتهم عن القيامة، لو حدثتهم عن الله وعن عظمته وعن تدميره للأمم السابقة والمتكبرين لا يأبهم. إذا قتل القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبقت لم يحييها المطر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه حتى ولو كان هذا الذنب صغيرا، لأن المؤمن لا ينظر إلى صغر المعصية وإنما ينظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأن هذه المعصية الصغيرة ربما تقوده إلى أكبر منها وأكبر حتى يخرج من ملة الإسلام، لأن المعاصي بليد الكفر. لا تحسبن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأما الفاجر، هذا مقابل المؤمن، وأما الفاجر فإنه يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال فيه هكذا وأطاح، لا يأبى حتى لو فعل الكبائر ولو فعل الكفر والعياذ بالله. ويقول سفيان رحمه الله: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. عابد جاهل يتزيى للناس بزي العباد، وعالم فاجر عالم يفتي الناس بالفجور وهو كذلك فاجر بنفسه. فتنة هؤلاء من أعظم الفتن. أيها المسلمون عباد الله، إن عاقبة الفجور في الدنيا العذاب والتدمير والنكال. ألم تعلم بأن الله أثنى رجالا كان شأنهم الفجور؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأبرار، وأن يهدينا سبيل البر، وأن يعيذنا وإياكم من سبيل الفجور، وأن يعيذنا وإياكم من الفجار. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أيها المسلمون، حتى ينهى هذا الفجور في المجتمع لا بد من القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد من التعامل مع هؤلاء التجار الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أن يتعامل معهم على وفق الهدي النبوي بنصيحتهم وهجرهم إن تطلب الأمر واجتنابهم. إن مثل هذا الفجور ينتشر في المجتمعات بسبب ضعف شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بسبب ضعف الإيمان، بسبب قلة العلم وانتشار الجهل. وعلى كل واحد منا أيها المسلمون واجب هو يعرفه تجاه من هم تحت سلطته وتحت أمره ونهيه، والله سائل كل راع عما استرعاه. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وجودك إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد ويبقى بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء إنك على كل شيء قدير. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، واوفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.